الفترة اللي فاتت في حياتي كانت عندي مشاكل متلتلة. طول الفترة اللي فاتت في حياتي كانت الدنيا بايظة ومقفلة. أسيبك إيه؟ مين بس اللي قالك لا يا حبيبي شكله شطان دخلك؟ روح اسأل قلبك يدلك مش هتلاقي مشكلة. أسيبك إيه؟ مين بس اللي قالك لا يا حبيبي شكله شطان دخلك؟ أديني جيتلك أهو لحد عندك كفاية بقى أسئلة. سيبك إيه؟ مين